واحتمل ولا انت داري بالجمال ضل الانتظار واحتمل ولا انت داري بالجمال ضل الانتظار واحتمل ولا انت داري من زمان طال انتظاري واحتمل ولا انت داري نار بعادك واصطباري كل ده علشان عينيك علشان وسامح والحنان يزداد إليك يزداد إليك يا ماما اسمع واصفح وسامح والحنان يزداد اليك يزداد اليك ولو يدوب قلبي مكتوب عن الهوى الهوى انا لو أسيت بردك أنا بردك أنا بردك